أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمع قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وقد ثبت عند العلماء أن هذه الآية التي جمعت بين العبادة والاستعانة قد شملت كل منازل الإيمان في الدين. وقد كتب ابن القيم رحمه الله كتابا سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن طريق السالك إلى الله وهو المؤمن، أي مؤمن يعبد الله عز وجل فهو سالك يسلك الطريق إلى الله جل وعلا. وهذا الطريق إلى الله عبارة عن مدرج، مداري يعني طريق لكن بشكل ديال الدروج، انت غادي وانت كتعلم، فسميت بالمدارج تجمع مدرج، لأن السير إلى الله يقتضي الترقي، كيطلع الإنسان يعرج معارج، يعني لأن الله عز وجل يعني علي عظيم سبحانه وتعالى، فالعبد إذ يسعى إليه يترقى كما هو ثابت بالنصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعبد إذن وهو يسير إلى مولاه جل وعلا عبر طريق الإيمان يترقى، وكل درجة من هذه المدارج، كل درجة وكل مدرج هو عبارة عن منزلة أو مقام بتعبير آخر من مقامات الإيمان ومنزلة من منازل الإيمان. فالإنسان لما تأمل وتذوق هذه الحقيقة الإيمانية العجيبة، يعني كل ما طال به العهد في العمر دياله وهو كيعبد الله سبحانه وتعالى، كل مرة كيكتسب واحد المعنى جديد في الدين، كيذوقه وكيعيشه. الإنسان اللي غادي فعلا كيجتهد في طريق الله، اللي كيجتهد وكيخدم في طريق الله، لا بدا كل مرة ربي تعالى كيعطيه واحد المعنى جديد ديال الدين كيذوقه. لكن كيفاش هذا المعنى؟ ماشي فهامة، لا، هو فيه الجانب ديال الفهم نعم، لكن قبل ذلك وبعد ذلك هو صفة من الصفات، أو قل خلق من الأخلاق، من أخلاق القرآن العظيم. ولذلك سيدتنا وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. القرآن هو الخلق ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كان الصفات ديال سيدنا محمد، هو ما أنزل الله جل وعلا من الآيات كما بيناه مرارا وتكرارا. فإذا الإنسان من اللي كي يكتسب واحد المعنى جديد في الدين، كي يولي عنده واحد الصفة من الصفات الإيمانية، كتولي خلق فيه وتولي فيه طبيعة وكيتصرف بتلقائها بواحد الشكل طبيعي كما يتنفس النفس بحال اللي كيطلع النفس يهبط النفس يعني بشكل طبيعي ميسر، فكتولي في واحد الصفات ديال الدين. هذه الصفات ديال الدين ما كيتزادش بنادم بها من كرشمو ابدا، وانما كيكتسبها في الطريق. ما حد يتعرف على الله تعالى ويعبده ربي كيعطيه واحد المنزله. فملي كتولي فيك واحد الصفه من الصفات ديال الايمان وخلق من الاخلاق ديال الاحسان، يا اما بنادم كيتركب على الصدق في الدين ديالو، او كيتركب على الاحسان في الدين ديالو، او كيتركب على الامانه، او اي صفه من الصفات الايمانيه، راه معناتها انك طلعتي واحد الدرجه، راك كنتي في واحد الدرجه لتحت وطلعتي واحد الدرجه جديده. فاذا هذا ترقين بمراقي ومنازل الايمان ومدارج الاسلام، وانت غادي الله تعالى كتكتشف المزيد بالصدق ديالك وبالحرص ديالك. الصدق يعني انك تخلصين الى الله ولله المراد يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني الليل ونهار صباح وعشية يريدون وجهه. فإذا خلص للعبد هذا القصد وهو إرادته، وهو إرادة وجه الله دون سواه، توحيد وإخلاص وتقصيد لكل المقاصد إلى مقصد واحد وهو عبادة الله بحق وبصدق. إذن ما كيكون هذا؟ فكيكون هذا الصدق، من بعد الصدق كيكون المجهود، أي الخدمة؟ لا بد من الخدمة، لأن الصدق فوقاش كتكون عنده الثمار الحقيقية من اللي بنادم كيبدا يطبق ويخدم الدين ديالو والحياة ديالو بناء على ما صدق الله عليه من الإيمان ومن التوحيد. بهذا الشكل كيحس الإنسان بأن الحياة ديالو كلها ماشي واحد الوقت دون واحد الوقت، لا، الحياة العمر ديال بنادم هو ما حدو يكبر في السن، هو كيزيد يتعرف على الله تعالى وكيزيد يحس بأنه كيترقى كيطلع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا السير إلى الله سير ضروري للإنسان المؤمن الكافر، لكن المؤمن يسير سير ترقي كيتعلى وكيطلع يصعد الدرجات. المؤمن ربي تعالى وعده بالدرجات كما هو مصرح به في السنة النبوية الصحيحة، أصحاب الدرجات أو أهل الدرجات، بينما الكافر أو الفاسق والعياذ بالله ربي تعالى كيوعده بالدركات، أي الدروج عنده تواد الدروج، إنما دروج نازلين بحال الدروج ديال البير، كاين الدروج ديال الفوقي والدروج ديال البير. فالمؤمن مدارجه إلى عالو، يعني الفوق العالي للسطح العالي، بينما الكافر مدارجه إلى أسفل سافلين، نسأل الله العافية. فإذا العمر ديال المؤمن كيولي اكتشافات جديدة كل مرة، وكل مرحلة في العمر ديالو كيحس براسو راه في واحد الدرجة عالية أعلى وأعلى وأعلى. وهذا الشيء هذا بحال واحد الإنسان كيطلع في واحد العمارة، عمارة عالية، تخيلوا أعلى عمارة في واحد المدينة، أعلى عمارة على الإطلاق، فيها طبقات وطوابق عديدة جدا تفوق وتعلو كل العمارات الموجودة وكل المباني الموجودة في المدينة. هذا على سبيل التمثيل ولا مشاحة في المثال. ما حد الإنسان كي يطلع في العمارة وكتبان له مشاهد جديدة، فإذا اللي في الطبقة الأولى ماشي بحال اللي في السفلي، إلا طل الإنسان من النافذة من السرجم طل من النافذة ديال السفلي غادي يشوف، ماشي ما يشوفش، ولكن يشوف على قد العلو ديالو، وهو أنه راه في السفلي، فتحجبه الأسوار والأشكال والبنايات كلها سد عليه، الله كيشوف هذيك المدارات ولا ديك الطريق ولا ديك الشيء اللي كيطلع عليه داك السرجم ديالو. بينما لما كيطلع الطبقه الاولى بريمير ايطاج الطبقه الاولى تما كيشوف منظر اخر، يعني كيشوف داك الشيء اللي شافو من السفلي كيشوفه ويزيد عليه، كيزيد عليه الرتبه ديال العلو بس زيد عليه، كيزيد عليه في المشاهد، كيشوف حتى هو اشياء جديده. فاذا المعنى اللي كان عنده البارح ملي كان في السفلي راه عنده حتى دابا، ماشي فقدو مشالو، لا باقي، لأنه اللي فوق حاكم على اللي تحت وزيادة، حاكم على اللي تحت في المشاهد وزيد عليه مناظر أخرى، والسفلي ما عندوش. لكن لما يطلع عود الطبقة الثالثة كيزيد درجة أخرى في المشاهد والمشاهدات، كيشوف عود معاني أخرى، وحوايج اخرين وهكذا وهكذا، حتى تكون المدينة كلها وضواحيها وأبعادها جميعا، يعني حتى الدواور البعاد والغابات البعاد والجبال البعاد كلهم كيكونوا بين يديك بحال شي صينية تحتك كتشوف فيهم كاملين، مشاهد عظيمة فسيحة ممتدة لا حد لها. كذلك بالضبط على سبيل التمثيل طريق ديال الله عز وجل تماما، يعني ما حد الإنسان يعبد الله عز وجل ويصدق في عبادته لله تعالى صدق ويخدم يجتهد، كل مرة ربي تعالى كيطلعوا واحد درجة جديدة. من اللي كيطلعوا اش كيوقع له؟ كيكتسب معنى جديد، أي كيولي يشوف حقائق إيمانية جديدة، وكيكتسب صفات وأخلاق جديدة ما كانتش عنده من قبل. مش كل شيء الناس عندهم، كاين عند اللي اكتسبوا هذاك المعنى وخدموا عليه، خدموا عليه هادو عندهم. ويتفاوت الناس بالدرجات، يعني واحد أحسن من واحد بالدرجة اللي أعطاه ربي. وقد بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا في حديث الصحيح المريح، وهذا الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيبين لنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة عندها معنى في الدنيا ومعنى في الآخرة. سيدنا محمد يحكي لنا المنازل ديال الجنة، يعني أصحاب الدرجات. كيقول لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل في الجنة لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. يعني الناس من هل الإيمان اللي ربي كرمهم ودخلهم الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم اللي كرمهم ربي ودخلهم الجنة، ماشي بحال بحال. الجنة منازل وجنان، طبقة فوق طبقة، بحال هذا الشكل اللي عطيت به المثال ديال الطبق الأول والطبق الثاني والطبق السادس وهكذا، لكن بشكل آخر ديال الجنة اتساع وكل شيء فسيح، يعني بحيث أنه اللي في الدركة، عفوا، بحيث أنه اللي في الدرجة، لأن الجنة ما فيهاش دركة كلها درجات، اللي في الدرجة التحتانية كيبدأ يبان له بحال ما كاينش ما أحسن منه كاع، يعني بحيث أدنى منزل في الدرجة، أقل موضع في الدرجة، أقل موضع في الجنة، أقل موضع أحسن من الدنيا كلها وما فيها من نهار خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة بملكها ومالها وقاراتها وأموالها، كل شيء من يمس ابن آدم إلى آخر من يكون. أقل موضع من الجنة موضع صوت، يعني فاش تدير واحد العصية صغيرة في الجنة خير من الدنيا كلها، موضع صوت من الجنة خير من هذا الشيء كله اللي في الدنيا بالنعم اللي دار ربي في الجنة. ومع ذلك اللي في الدرجة الثانية، يعني اللي عالية بدرجة على اللي تحت منها، كيشوف أعظم وأجمل وأحسن من هذاك اللي تحت، رغم أن هذاك اللي تحت راه عنده من النعم ما لا يحصيه عد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذاك الشيء اللي فيها بهذه الصفة اللي قال سيدنا محمد فيها جميع الدرجات ديالها فيها، لكن تتفضل منازلها. فكيقول لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رغم هذا الشيء، رغم أن الجنة ما فيهاش موضع ناقص، ما كاينش، كلها كمال وجمال وجلال، مع ذلك يقول لنا راه كاينين المنازل، راه شيء فضل من شيء بسبب الاجتهاد اللي كاين في الدنيا. وعطانا مثال ديال النجوم، دابا احنا في الارض راه كوكب حتى هي بحال القمر بحال المريخ بحال الزهره، يعني بحال داكشي اللي كتشوفوا بعينيكم في الليل في السماء، راه كاك الارض حتى هي نجمه كوكب بالاحرى كوكب حتى هي، يعني كيدور في المدار ديالو في السماء الدنيا. فاذا الناس اللي ساكنين في الارض كيشوفوا واحد النجمه كوكب او نجم دري، يعني دري منسوب للذره، الذره لانها بحال الفضه كتبرق شاعله ويعني فيها واحد البريق خطاف أخاذ، يعني كاشتعال النور، حال النور كيشعل كيبرق. هذيك النجمة اللي تشوفوها ضاوية في الصفاء ديال الليل، ما كاين لا غيوم لا والو، وما تكونش القمر باش النجوم كيعطيو المنظر، ما تكونش القمر وكتكون ديك النجمة ضاوية، يعني غالبا النجوم كاملين ولكن كتبان لك بعيدة بينك وبينها ما شاء الله كما يعبرون اليوم ملايين السنوات الضوئية بيننا وبينها. فهذيك النجمة كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بحال هكذاك غادي تشوفوا المنازل، هيدا يقول شكون هذيك النجمة، شكون ذاك الكوكب، شكون هذاك النور البعيد وإحنا في الجنة. كيقولوا هذاك مثلا قصر أبي بكر الصديق أو قصر عمر أو قصر عثمان أو علي رضي الله عنهم وأجمعين وغيرهم من الصالحين والأنبياء والصديقين ومن أدخلهم الله في رحمته وأعلى منازلهم. إذن الجنة منازل، إما يدل على أن مقامات المؤمنين أيضا منازل، وهذا الشيء ينطلق من هنا في الأرض، حيث أنه الحقائق الإيمانية اللي عند فلان ماشي هي اللي عند فلان، والميزان اللي عند فلان بالدين ماشي هو اللي عند فلان. السبب في ذلك قلت أمران: الصدق وهو الإخلاص، والجهد الصائب أي الجهد المبني على كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الخدمة. الخدمة ولكل درجات، درجات منين جاية؟ مما عملوا، من الخدمة اللي درتي. فإذا هذا الأمر يبين لنا طبيعة الطريق إلى الله جل وعلا. هكذا دايرة الآيات القرآنية كتوضح لنا هذا الشيء مزيان، والأحاديث النبوية كيورينا الله سبحانه وتعالى بالبيان ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هكذاش دايرة الطريق لمولانا الكريم. راها درجات، والدرجة ما يمكنلكش شادة واحد الموضع جالسة بلاصتك وتبدا تطلعي، ما يمكنش، لابد من مجهود، لابد من واحد الحركة، جهد كيبذل الإنسان باش كيتسمى طلع درجة، طلع درجة، لأن الدرجة هي اجتهاد يترقى إليه المؤمن عبر ما يبذله من جهد في عمله وسيره إلى الله جل وعلا، باش كيتسمى راه في الدرجة الثانية واكتسب الصفة ديال الدرجة، ثم التي بعدها، ثم التي بعدها، ثم التي بعدها، وهكذا إلى ما شاء الله من الدرجات، من درجات الخير ومنازل الإيمان والإحسان. فقلت ابن القيم رحمه الله سمى كتاب هكذا مدارج السالكين، يعني الدروج اللي كيطلعهم العبد وهو في سيره، أي في سلوكه إلى الله. كي يقول لنا هو وغيره من العلماء أن هذا المدارج، هذا الطريق ديال الله عز وجل كلها من أولها إلى آخرها مجموعة بجوج ديال الكلمات، جوج الكلمات جمعهم هي إياك نعبد، ها وحدة، وإياك نستعين، ها الثانية. يعني كل حياة الإيمان وكل أعمال الإسلام وكل منازل الإحسان مما ورد في الإسلام في دين الله عز وجل كله بدون استثناء مجموع في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أكرم بها من عبارة ينطق بها المؤمن حينما يكون بين يدي ربه قائما يصلي وهو يتلو سورة الفاتحة، ثم يقول من بعد ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة آية من أعظم الآيات في كتاب الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، من أهم المعاني اللي كيكتسبها العبد في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. التوحيد، وما عبد الله جل وعلا بشيء أحب إليه وأكرم إليه وأعز إليه جل وعلا من التوحيد، ما كاينش شي عبادة أحسن منه، وما كاينش شي كفر وشي فسوق وشي فجور أسوأ وأقبح عند الله عز وجل من الشرك اللي هو ضد التوحيد. ولهذا المؤمن والمؤمنة لا بد ما يحققوا هذا المعنى في نفسهم ويفكروا فيه مزيان الليل والنهار، لأنه فعلا الناس يسرعون إلى الشرك مع الأسف الشديد. وما أبغض الله ذنبا كما أبغض الشرك وما في منه، يعني ربي تعالى يكره الذنوب كلها ولكن أكره ذنب إليه، يعني الذنب المكروه رقم واحد اللي ما يقبلوش ربي تعالى هو الشرك. واضح جدا القرآن نصوصه قطعية في هذا، قطعية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني العبد يدير ما دار من الخير، يدير ما دار من الخير من اللي يموت، لا بد غد مع شي حاجة الدنوب. مستحيل أن يقول شي واحد مشى عند الله يعني عنده صفر ديال الذنوب، هذا ما كاينش، وإنما كيمشي بالخير وبشيء من النقص كيمشي إلى عفو الله، يعني ربي تعالى كيمسح له هذيك الذنوب تكرما منه ومغفرة منه، وربي تعالى كيسمح ويعفو. وإلا شو واحد يقول لك عمره ما دار ذنوب، هذا كذاب ما موجود إطلاقا. لكن ربي كيقول لك واخا تجيني بالذنوب ديالك لكن جيتني تايب أنغفر لك كل شيء، كل شيء. لكن إذا جاء العبد ما تايبش ومن بين الذنوب اللي جايبها معاه الشرك، كيقول ربي ما غاديش نغفر لك، من هنا خذها يقيل مقطوع بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن غير الشرك كيقول لك ويغفر ما دون ذلك، أي حيد غير الشرك وما بعد ذلك من الذنوب جميعا كبائرها وصغائرها يغفر، ولكن ماشي بزز عليك انت او ماشي بزز عليه هو سبحانه وتعالى بالإرادة دياله بالاختيار دياله، ويغفر ما دون ذلك قال لمن يشاء، يعني للي بغاه، اللي بغاه الله، بمعنى ماشي كل بنادم عاود يكون يعني فيه ذاك النوع ديال التمني يدير الذنوب كامل جميعا يقول طيب انا ما ندير شيء الشرك وغادي نمشي الله تعالى الله غادي يغفر لي. ربي تعالى راه كيقول لك الاراده ديال الغفران ما متعلقاش بك انت، متعلقه بيا انا، اي هو سبحانه وتعالى هو اللي كيقدر ويقرر سبحانه ويقول هذا نغفر له هذا ما نغفرلوش. فلذلك ما عندناش ضمان، ما عندناش ضمان ان الله يغفر لنا الذنوب جميعا، وانما اللي عندنا اننا لما كنجيوه بالنيه ديال الفقر والافتقار كما بيناه وحققناه في البدايه من هذه الدروس، يجي الانسان بالافتقار الى الله يبكي على مولانا، عاود ربي تعالى كيقول لك راه هو سميتو الرحمن الرحيم العفو الغفور، ربي كريم سبحانه، واكرم ما يكرم به عباده المغفره والفضل. ولذلك نسأل ان يدخلنا في عفوه ومغفرته وفي فضله ايضا. اذن المقصود ان التوحيد ديال الله عز وجل هو اعظم شيء يحققه الانسان في الطريق دياله الله سبحانه وتعالى، اهم مدرج من مدارج اياك نعبد واياك نستعين توحيد الله تعالى. منين خرجوه العلماء هذا المعنى؟ هنا يمكن يقول واحد اودي هذا اياك نعبد واياك نستعين ما قالش فيها التوحيد، كاين العباده وكاين الاستعانه. هذا المعنى هذا ديال التوحيد خرجوه العلماء من ديك العباره ديال اياك، اياك إياك، هذا ضمير يعني واحد اللفظة باش نزيد نبسطها مزيان ما نعقدوش الأمور إن شاء الله الرحمن الرحيم، هي واحد اللفظة كتعني أنت بوحدك، هذه الترجمة ديالها بالعامية، لما تقول شي واحد إياك، إياك أقصد وإياك أعني، أنت بوحدك كنقصدك وأنت بوحدك كنعنيك وأنت بوحدك كنتكلم معاك، هذه معنى إياك. ملي تقرأ إياك راه المعنى ديالها أنت بوحدك، ما معكش اثنين، انت بوحدك ماشي غير انت، ماشي غير انت، لانه الا تقول له غير انت تقول له انت نيشان، لكن ما كتقول اياك فيها معنى التفريد، يعني بوحدك فرد ما داخل معك حتى واحد. فلما كتقولي اياك نعبد يعني انت بوحدك، بوحدك كنعبدك ما معك حتى واحد، لا اشرك بك شيئا، انتهى. هذا هو قمة التوحيد فعلا، يا ربي العبادة ديالي اللي راني كنديرها من هذه الصلاة اللي راني واقف فيها الآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، راني هذه العبادة كنوجهها ليك انت بوحدك، ففيها توحيد وتفريد لله الواحد القهار، تفريد يعني كتذكر وتعبد بوحده بما هو يعني باعتباره سبحانه وتعالى فردا دون سواه، فرد وتر، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي ذكرناه قبله سبق المفردون، سبق المفردون، ومصدره التفريد يعني التوحيد تماما، هو التوحيد. فإذا العبادة ديالي كنوجهها ليك فقط دون سواه، ففيها معنى الحصر الذي يفيد التوحيد والتجريد، أي تجريد القصد لله الواحد القهار، وهذا من أهم المعاني ديال سورة الفاتحة ومن أهم المعاني المطلوبة في العبادة. ولذلك راه غلط كبير أنه الإنسان يعني الولي الحقيقي ماشي الخرافي أولياء الرحمن لا أولياء الشيطان إذا دعوا ربهم يستجيب لهم سبحانه وتعالى لا يرد لهم طلبا، كما هو بنص الحديث بما فيه من التوكيدات المؤكدة والمؤكدة، ولئن سألني لأعطينه بلا التوكيد، فين ما طلبني نعطي ما ردلوش، وفين ما استحرم بي واستجر بي ولئن استعاذني هارب من شي حاجة وجاي عندي نحميه ما كاينش اللي يمسو، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذه الولاية، هذه الولاية باش كتحقق ملي تقبطي العبادة ديالك، من العبادة منين كتنطلق؟ كتنطلق من القلب، من القلب كتنطلق العبادة، والبدن كيطبقها فإذن كديري واحد العملية ديال التصفية لما في القلب، هل فعلا ما تفعله الجوارح تفعله لله وحده، أم أنها تشرك به شيئا من الأهواء والأغيار؟ إذن ما أفلح العبد الذي دخل قلبه غير أو هوى في عبادته لله وحده. وما يمكنش يحقق ذاك المعنى ديال الولاية اللي كيخلي العبد فعلا محمي محمي محفوظ. ولذلك الإنسان يدير خير، يصلي، يصوم، يزكي، يتصدق، يدير أعمال البر والخير والإحسان وسائر معاني الصلاح والإصلاح، لا بد يرق القلب ديالو. واش كيدير هذا الشيء باش يبدا يقولوا عليه راه يصوم الاثنين والخميس، راه يقوم الليل، كيعجبوا راسو يتكلموا عليه الناس؟ هذا مهلكة من المهالك وكذب على النفس، إذ ينطق العبد إياك نعبد. إذا أنت كتقول إياك نعبد والقلب ديالك راه يرقب فلان أو علان، واش منتبه لك في العبادة كي كدير باش يعني يعجبوا الحال؟ إذا أنت تقدم عبادتك لغير الله، أو أنك تشرك الله في عبادتك، يعني كتصلي لله ولكن خصك حتى فلان يرضى عليك، هذا خطر. الله تعالى ما كيقبلش الشريك، ما كيقبلش الشريك. العبادة كيقول جيبها لي كاملة ولا اديها كاملة، إما تجيبها له كاملة غير منقوصة يعني من حيث الشرك والأهواء، ولا كيقول لك اديها كاملة زيدها على راسك. فلا بد من تحقيق هذا المعنى في النفس. ولذلك لا يرجى إلا الله ولا يخشى إلا الله، لا يرجى إلا الله ولا يخشى إلا الله، بما أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا. فالمؤمن فعلا لما يحقق هذا المعنى، هذا هو الذي يسمى الإخلاص. الإخلاص، وسمى الله تعالى قل هو الله أحد، سماها صورة الإخلاص، ما سماها صورة التوحيد ولا صورة التفريد، سماها صورة الإخلاص، لأن الإخلاص هو هذاك المعنى اللي مطلوب بالدرجة الأولى يحقق المؤمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا المعنى واش عندك فيه الإخلاص ولا ما عندك؟ ماشي غير كلام كيتقال، كل الناس يقول هذا وكل الناس يرتل هذا، لكن قليل منهم من يجد له بقلبه ذوقا وبوجدانه صفة وخلقا، أي من الأخلاق دياله أنه في العمل دياله قصد به الله سبحانه وتعالى. واحد الحديث صحيح صحيح البخاري كيتكلم فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سأل الله العافية، كيقول لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به يوم القيامة. هذا كلام سيدنا محمد، جزء من واحد الحديث فيه أكثر من هذا. من شقق الله عليه، يعني اللي دار شي بغى يدير الدين بواحد الشكل معقد كيعقد عليه الله تعالى، لأن الدين يوصل سهل على راسك. سيدنا محمد كي سهل على الأمة. ولكن محل الشاهد عندنا اللي عندنا به الغرض دابا في هذا المجلس، وهو أنه من سماها سمع الله به يوم القيامة. لا معنى من سماع، يعني واحد كيدير واحد الصدقة ولا يدير واحد الخير، فين ما جات شي مناسبة يبدا يجبد هذاك الكلام وكذا وكذا، يبدا يتحايل حتى يجيب الناس في الموضوع اللي هو داير فيه شي حاجة مزيانة، يجيبهم ذاك الموضوع باش يقولوا ودي فلان دار، أو أنه يقول لهم راني درت، يقولها في هذا المجلس ويقولها في ذاك المجلس ويقولها الصباح ويقولها عشية. لا معنى هذا، يعني كيسمع للناس خدمته، يخصو يسمعوا الناس اش دار. قال لك ربي تعالى يعني على لسان سيدنا محمد، راه اللي كيدير شي خير وشي بركه من العمل الصالح وكيبدا يسمعوا للناس، عنده القصد يعني عنده النيه يسمعوه الناس، يسمعوا راه ربي حتى هو كيسمع به الناس يوم القيامه، كيطلعوا فوق رؤوس الاشياء، طلعوا فوق الملايير ديال البشريه من سيدنا ادم الى اخر من يكون، ويقول للناس هذا الإنسان الذي فعل وفعل وفعل مما اشتهر أمره بين الناس، إنما فعل ليسمعه الناس ويفضحه الله. فهذاك سمع الله به يوم القيامة، يعني كيفضحه وكيفضح له النية دياله، وكيقول هذا ما كيديرش الخدمة ليا، كيدير الخدمة ليكم أيها الناس، فهذا إذا ما كيديرهاش ليا ما عندي ما ندير بها، ويرد عليه عمله والعياذ بالله، فلا ينفعه. لانه استفد منه. يقول انت ديت الاجر ديالك، خديت حقك، فين خديته؟ خديته في الدنيا. ياك بغيت الناس يكون عندك ذكر مزيان ويسمعوا عليك الناس داكشي، راك سمعته راه سمعوه وراك خديت الاجر ديالك، الله يهنيك. لان اللي بغى الاجر ديالو ياخذه في الاخره ما كيسمعوش الا ان يسمع بصوره تلقائيه، هو ما قصدها شيء، هما قصداش حتى كيتسمع، ما عنده ما يدير. واحد ربي كرمه بنا جامع، لكن هو ما فضح شي راسو في المنشا في شي دار، راني بنيت الجامع الفلاني وراه طاحت عليا لياجوره بقده، وطاح عليا لا موزيك بقده، وطاح عليا كذا، وخدام يسمع ويفيش، لا، وانما كيبني الجامع غير الناس طبيعه فيهم اللي داز كيقول شكون كيبني هذا الجامع؟ فلان، الله يجازيه بخير. فهذا هنيئ له، لانه كيدي دعوه الخير والناس يذكرونه بخير من غير تسميع، بلا ما ينوض هو يبدا شهر. شو سبحان الله العظيم، غير بنادم ما فيه ثقه في الله، بنادم ما عندوش ثقه في الله الا قليلا، او الا من يعني اخذ الله بيده. ربي تعالى كيضمن لك انه الا درت شي خير وقصدت به الاخلاص، راه ربي يسمعوا الناس، غير انت ما تسمعوش الناس. راه داك الشيء اللي بغيتو، بغيت الناس يسمعوا باش يقولوا الله عمر راسنا، راه ربي ضامن لك هذه، غادي يسمعوا الناس، لان الله سميتو رب الناس، أرب الناس، وقادر جل وعلا باش يدير الطرق والمسالك باش يوصلوا للناس كاملين. ويأتيك خيره وفضله في الدنيا وفي الآخرة لا تضام من الخير والأجر شيئا. والحديث فيه هذا الشيء، كيف الحديث؟ أي أن الله عز وجل لما كيحب شي واحد كيحبه، يضع له القبول في السماء ويضع له القبول في الأرض، هو هذا، كيوضع له القبول في الأرض، فيحبه المؤتلف والمختلف والمؤالف والمخالف، كل شيء الناس كيحبوا بسبب حاجة واحدة، بسبب ما أخلص الله من القصد والنية. اللي كيتعامل مع الله راه ربي كيتعامل معه، واللي قاطع مع الله وكيتعامل مع الناس يكله الله إلى الناس، كيقولوا دبر مع الناس، دبر نفسك مع الناس. فلذلك إذا خلص القصد لله وقال العبد إياك نعبد، فقد وقعت الكلمة على صدق في القلب. ومن الفوائد ديال إياك نعبد أنها كتبدأ تطهر القلب اليوم وغدا وبعد غدا، شي باش قلنا مرة أخرى، ربي فرض هاد الصلاة هذه، لأن الفاتحة سميتها صلاة حتى هي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر سيدنا محمد سورة الفاتحة كاملة، هي الصلاة وهي سورة الصلاة، دارها لنا ربي تعالى في الصلاة، نكروها باش تبدأ تنقي لنا القلب ديالنا، تنقيه وتنظفه وتشطبه من الأوساخ والعناكب وكل الخزعبلات والخرافات والشركيات، وتخلي القلب صافي ضاوي نظيف، ليس فيه من قصد غير قصد واحد، هو ابتغاء مرضات الله ووجه الله وحده لا شريك له. كيبقى العبد يقرأ هذه السورة ويعبد الله بهذه السورة في كل ركعة وفي كل صلاة، كيبدأ يحقق بها ذاك المعنى ديال الإخلاص، العبودية لله واحد القهار. ولذلك فعلا لما يبغي يدير شي أعمال وشاف راسو راه يعني نفسه مالتلو أنه هاد الجيات بدي حقها من الإشهار، ولا يعني يوصل شي أهداف تجارية، يحج مثلا ولا يعتمر باش يعرفوا الناس راه حج ويبدا يبيع ويشري مزيان، لا خطير. هذا هو ديك المسائل كيتسميه سيدنا محمد الشرك الخفي، الشرك ما كيتقالش راه من الداخل، لكن ربي تعالى شايفه ومطلع عليه، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك هذا يدمر العمل ويتكرر اليوم وغدا والعياذ بالله، صافي اهبطوا وحبطوا، يعني يريبوا في خطره ويفضي معاه، فلا يبقى له من العمل الصالح شيء، وانما يبقى عليه الوزر والعياذ بالله. فاذا هذا المعنى العجيب الذي في قوله تعالى اياك نعبد فيه توجيه القلب بما ترتب عنه من عمل القلب، لأنه هو اللي كيعطي الأمر الجوارح باش تخدم، يعني للدين والرأس والجنين والإنفاق والعبادات والصيام، كل الأعمال القلب هو اللي كيعطي الأوامر، لأن القلب تما كاين الإيمان، لما كيصفى القلب في الطريق ديال الله وكيتوجه لله كتولي الجوارح كلها متوجهة لواحد هو الله عز وجل، الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أعمال البر والخير والإنفاق في سبيل الله والأعمال الخير، أعمال البر، إكرام اليتيم، إكرام الضيف، كل ذلك كيولي العبد قاصد به الله تعالى، لأن يعني المحرك اللي عند الإنسان عنده طريق واحدة، ما عنده جوج طرق، اللي هو القلب ديال محرك، الموتور ديال الإنسان القلب ديال المحرك الذي يحرك الجوارح والعواطف والمشاعر والمواجيد يتجه وجهة واحدة يريدون وجهه، كاينش حاجة أخرى. وحينما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، كان من بين مقاصده عليه الصلاة والسلام أن القلب كيحتل الرتبة الأولى من العناية في دين المؤمن. يعني بلاد بغي يصلح الأعمال دياله أول حاجة خصو يبدأ بها البدء، يعني باش تبدأ وباش تتلي بدأ بالقلب ديالك، لأن القلب تما محط الإيمان، تما كاين الإيمان وتما كاين الشرك وتما كاين الفساد ديال الدين أو الصلاح ديال الدين، فالقلب كيبدأ. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كما نص عليه الله جل وعلا، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا إذا صلح القلب صلح العمل كله، وإذا فسد القلب فسد العمل كله. من هنا إذن ربنا سبحانه وتعالى من بعد إياك نعبد قال لنا قولوا وإياك نستعين، يعني هذا العبد اللي حقق العبادة والنية لله راه يستاهل ديك الساعة يطلب من الله، وإلا طلب من الله ما يردوش الله. إياك نستعين هي هذه، وإياك نستعين لكن فيها معنى آخر وهو توحيد الله تعالى في الاستعانة. ما معنى الاستعانة؟ الاستعانة كتشمل كل المعاني ديال الطلب، كاع الحاجة اللي كتطلبيها من الله راه كتسمى استعانة. طلبتي خير الدنيا استعانة، طلبتي خير الآخرة استعانة، طلبتي الله تعالى ينجيك ويعافيك من الفتن ديال الدنيا، من الأمراض، من الشرور، من الفقر، من الظلم، من كل الأشياء اللي تخوفك من أمور الدنيا وكل الشرور اللي تخوفك من أمور الآخرة، كل ذلك يسمى استعانة. الدين كله هو هذا، الدين يا إما عبادة يا إما دعاء، يا إما عبادة يا إما أننا كان عبد الله كان توجهوا لله وكان قدموا له العبادة اللي فرضها علينا، ولا كان قلوا له يا رب يعطينا. فإذا نحن كان قدموا العبادة وهو كيعطينا الجواب من الأدعية، هو هذا إياك نعبد وإياك نستعين. تخيلوا كاين شي حاجة في الدين خارج على هذا الشيء، ما كاينش نهائيا. ولذلك قال بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى أن منازل الإيمان كلها من أولها إلى آخرها، من التوحيد إلى أبسط جزئية من أعمال الإسلام، الأقل شيء في الدين كإماطة الأذى عن الطريق أو الكلمة الطيبة يقولها المؤمن للمؤمن، من أبسط الأشياء الدين كله من الأول تلخر مرورا بالعبادات المحضة، من الصلوات والزكوات والنوافير والطاعات وكل الأعمال ديال الخير كلها كاينة بين إياك نعبد وبين إياك نستعين، ما كتخرج منها. وحنا احنا المغاربة عندنا مشكلة كبيرة في هذا إياك نستعين، لأنه فعلا طلب العون وطلب الغوث من الله عز وجل عند كثير من الناس يشوبه شرك كبير حينا وصغير حينا آخر، وكل ذلك فساد لا يقبله الله عز وجل. الشرك كين في العبادة وكين في الاستعانة، كين في العبادة في إياك نعبد يمكن يكون الشرك، الواحد كيدير واحد العمل ولا نيشان كيعبد الله وكيعبد معه الشيطان أو كيعبد الشيطان في الخطرة، فإذن هذه مصيبة المصائب، إن لم يتب منها في الدنيا فمصيره إلى العذاب والعياذ بالله، مقطوع به لأن الله قطع به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتهى كلام الله عز وجل، لا أرد له ولا مرد. فإذن كيكون عندنا شرك العبادة وعندنا شرك الاستعانة. الاستعانة شرك الاستعانة هو بنادم يعني لما من بين الأمثلة هو كتير أشكال ديالو والصور ديالو، لكن باش يتعالج راه سهل. الشرك متعدد كتير صعيب بنادم يحصره ويحفظه، لكن التوحيد سهل، التوحيد معنى واحد، إلا شديتي التوحيد راه الشرك عمره ما يضر بك، ما عمره ما يضر بك، واخا واحد الشكل من الأشكال ديالو ما تعرفيش، مهم انك شديتي التوحيد ديال الاستعانه، راه واخا يجي هذاك الشرك غادي يوصل عندك ويدور ماشي فحالو، كيلقاك انت ماشي ديالو، انت صافي خالص امرك الى الله جل وعلا. شرك الاستعانه عنده الانسان باقي مازال كيعتقد بان شي واحد من غير الله، من غير الله يمكن ينفعو ولا يمكن يضرو، فكيمشي يطلبو. هذا خطير جدا، هذا خطير جدا، من افساد ومن اقباح المفاسد في عبادة المؤمن ان يرجو غير الله استعانة وطلبا، او ان يخشى غير الله تعالى خشية تعبد. شو واحد يعتقد ويفهم بلي راه فلان ولا علان من الاحياء او من الاموات او من الجمادات، هاد الشجرة ولا هاد الحجرة ولا هاد بنادم ولا هاد القبر راه ينفعني ولا يضرني، هذا راه غلط كبير مع الاسف الشديد، غلط كبير، غلط كبير. لان ربي تعالى سكوت عن ربي الله راه كيغضب من هادشي، كيغضب، لا يقبل الله عز وجل عبدا ما يزال بقلبه ذره من خوف من صنم او حجر او بشر حي او ميت، باش تجي عاد مازال تطلب واعطيني وقلع لي او حفظني من فلان وبعد عليا فلان. هذه مصيبه المصائب، اللي كيعطي ويمنع واحد هو رب الكون اللي بيديه مقاليد السماوات والارض، ما كاينينش اثنين، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ليكون الكون السماوات والارض فيهما، ليكون فيهم يعني جوج الآلهة راه تخربق الدنيا، لان واحد يعطيك وواحد يقلع لك، هو الفوضى هذه. سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، ان هو الا احد احد فرد صمد، ما كاينش غيره. قل هو الله احد، شكون هو الله؟ مول الكون، مول الكون يملك الانفس ويملك الذرات جميعا، هذاك البشر من الاحياء او من الاموات، هو وانت سيان ازاء رحمه الله. يعني راه لما توجهوا لله كتوليوا كيف كيف، بحال بحال كل واحد فينا ضعيف بين يدي الله، كيترجع حتى هو بحالك بحاله، كيترجع رحمه الله، انت كتطلبي يعطيك ان شاء الله، اش عنده ما يعطي؟ المعطي انما هو الله جل وعلا لا سواه، ودرى غلط كبير. ان شحال من مره، وهذا مع الاسف كثير في العيالات، شحال من مره كتصور ان الا مشات للموضع الفلاني او الحجر الفلاني او الشجر الفلاني او المقبور الفلاني راه غادي يعني ينفعها بكذا ويبعد عليها كذا ويعطيها كذا. الخطر اللي كيجيبه ابليس ويوسوس به كيقول ايوا نجرب، الى منفع ما يضر، لا يضر، قال ما يضر، هذا راه غلط. شحال وحده كتقول نجرب، الى منفعني ما يضرش، لا كيضر، كيضر، يضر ولا ينفع. كيف يضر؟ انه كيجبد لك غضب الله، انتهى صافي، الى غضب عليك ربي والعياذ بالله صافي، مصيبه. من يصالحك مع مولاك اذا غضب عليك مولاه، راه قضيه التوحيد في الدين قضيه جوهريه اساسيه، ما ينبغي للمؤمن ابدا ان يعني يترك لابليس مدخلا من المداخل اليها اطلاقا. خصنا نحققوا هذا المعنى، راه هذا واياك نعبد واياك نستعين، وخاصه واياك نستعين، طلب العون، طلب الغوث، الغياث واحد لكي يغيث الناس هو الله عز وجل، هو النافع لكي ينفع، وهو الضار الذي يضر جل وعلا بإرادته. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. حديث ديال ابن عباس رضي الله عنه، كان سيدنا ابن عباس هذا الحديث خصو يتحفظ بالمعقول، خصو يتحفظ، مهم جدا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد الخطرة غادي على الدبة ديالو، راكب على الدبة ديالو غادي، وهز معاه ابن عباس وليد صغير، ولد عمو عباس بن عبد المطلب، ولد عمو عبد الله صغير، كان غلام يعني دري صغير، لكنه غلام طفل مميز كيفهم، يعني بحال ذاك الطفل ديال 7 سنين 8 سنين كيفهم مزيان، تلقى الكلام كيحفظه، يعني الوقت فاش كيدخل بنادم في هذا العصر ديالنا كيدخل المدرسة كيتلقى الكلمات وكيحفظ، وعنده القدرة ديال الاستيعاب. ركبوا من وراه النبي صلى الله عليه وسلم في الدبة، أردفه معه، أردفه داروا من وراه في الدبة وركب معه غادي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتلفت ليه قال له يا غلام، كيضحك معاه ولكن كيقرع، يا غلي، هذا غلي زعما الولي صغير للتحبيب، كيحببو كيفرح كيفرح به. يا غلام يا غلي اني اعلمك او معلمك كلمات. جابها النبي صلى الله عليه وسلم بالتنكير، ما قالش الكلمات، لا كلمات، يعني غادي نعلمك واحد الكلمات مهمين مزيانين عقل عليهم حفظهم. تنكير ها هنا للتعظيم، قد يرد التنكير للتقليل لكنه قد يرد ايضا للتعظيم. ان لنا لاجرا، لاجرا اي عظيما. اني معلمك كلمات، وبدا يشرح له شنو هذه الكلمات. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت واياك نستعين، واذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو الاساس ديال الحديث، هذاك اللي جاي من بعده كيعطي النتيجه ديالو، لكن الاساس هو احفظ الله يحفظك. احد الصحابه الكبار طال به العمر، كبر في السن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات جيل ديال الخلفاء الراشدين، وجا جيل ديال الشباب الصغار كيتسموا التابعين، يعني الشباب ديال الامه الاسلاميه اللي ما دركوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما دركوش، ما شافوه، اما تزادوا في حياته الاخرى فما كبروا اوعوا تلقوه مات ما عقلوش عليه، ولا ما تزادوا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الثاني قرا وتلمذ على الصحابه كيسميهم التابعين، فبقوا جالسين مع هذا الصحابي لعله ابن عباس نفسه، جالسين معه وقد كبر سنه، كبر في السن ديالو، عمر طول في العمر ديالو، وغادي معهم في شي جنان من الجنانات ديال المدينه المنوره، لان المدينه المنوره عباره عن واحه يعني فيها الجنانات الجنب ديالها، يعني واخا يعني الحجاز، يعني البلاد ديال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاز صحراء، ولكن فيها الواحات بلاصه اللي فيها الجنانات، مدينه منهم فيها الجنانات والنخل. فغادي مع هذوك الشباب وجا كيجري ونقص في واحد السور بلا ما يشد بيديه، يعني الرياضه هذه ديال الشباب اللي يديروها في الملتقيات الرياضيه. بداو دوك الدراري الشباب يتعجبوا، قالوا لي زعما كيفاش هاد الصحه انت باقي محافظ عليها وانت كبير في السن ما شاء الله. قال لهم حفظناها في الصغار فحفظنا فيها في الكبار. ملي كنا صغار هاد الصحه حفظناها، باش حفظناها؟ بعدم اتيان المعاصي، ما كان يزني، ما كان يشرب خمر، ما كان ياكل مخدرات، ما كان يسرق، ما كان يدير حتى شي معصيه، فحفظ صحته في الصغار وحفظ الله في الصحه ديالو، حفظ الله في الصحه ديالو في الكبار. فهذا جزء من معنى قوله عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظك الله، هذا المعنى، احفظ الله يحفظك. انت حفظ الحدود ديال الله تعالى، صلي وقتك، صوم شهرك، زكي مالك، ادي حجك، وعبد الله بعد ذلك بالطاعات من النوافل على قدر القدره ديالك، واجتنب المناهي، بعد من المحرمات، اقطع الصله بينك وبين ابليس والطرقان ديال ابليس. اذا صنعت هذا فقد حفظت الله جل وعلا. ولا حفظت الله كيقول لك ربي تعالى حتى انا غادي نحفظك، غادي ندير لك حفظ، يعني لا سيرونس، محفوظ مضمون الحياه ديالك كامله، الان راه يديروا يعني تامين الحياه. هذا بالنسبه لي انا كذب، خيال لا يتحقق، ما كاينش اللي يامن لك الحياه ديالك اطلاقا. ولذلك تسميه سيئه جدا، كون غير سماو شي سميه اخرى، كون غير سماو شي سميه اخرى بعد ما يقولوش هذه السميه هذه سيئه في الدلاله ديالها، راه يعني مبدا ديال لاسيرونس راه ماشي حرام، باش نتفاهموا، شي واحد يفهم بلادي كان حرام لاسيرونس، لان المبدا ديالو ماشي حرام نهائيا. فين كاين الحرمه؟ في الطريقه باش كيخدموا بها. بعض الصياغ ديال لاسيرونس حرام، وبعض الصياغ ماشي حرام. فيعني هذا سميتو التأمين، التأمين التكافلي، التأمين التعاضدي، هذا من السنه وعنده ادله قويه جدا انه صحيح، ما فيه حتى مشكل، غير ما يكونش بالصياغ الربويه، فغير باش جبنا باش نتفاهموا مزيان. فقلت التأمين على الحياه، لان شكون اللي كيضمن الحياه؟ رب الحياه. هو شي واحد ضمن لك الحياه يعطيها لك في وقت ويقلعها لك في وقت؟ هذا الخراف. فذلك الله تعالى كيضمن لك الحياه. احفظ الله يحفظك. ولذلك من الدعوات ديال سيدنا محمد انه كان كيطلب الله تعالى يحفظه في اسماعنا وابصارنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. يعني كيقول يا ربي خلي لي السمع ديالي والبصر ديالي وسائر الحواس ديالي والطاقات العضليه ديالي باش كنتحرك ما نزحف ما نعجز ما نعواج ما نمرض ما نطراش ما نعمى ما حد يحي. وجعل يا ربي هذه الصحه هي اللي كتورثني، يعني نهار الموت يكون هاد الحواس ديالي صحيحه، ما كيتعذب المؤمن ما كيعذب معاه الناس. يعني حقيقه هذا ضمان، تأمين حقيقي. هذا اللي كيتسمى العمر المبارك، دعاء البركه في العمر. وهذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله الاخرى تجده تجاهك. فين ما وحلت تلقى الله معك، فين ما حصلت تلقى الله قدامك، فين ما احتجت تلقى الله تعالى كيعطيك، وفين ما تسد عليك البيبان تلقى ربي تعالى كيفتح لك الابواب. احفظ الله تجده تجاهك. هذه راه هي الولايه الحقيقيه، ماشي كتزير عليك الدنيا وتضيق عليك الارض بما رحبت ويتسلط عليك الياس ويجيك الشيطان ويقول سيروا الساحر الفلاني والكاهنه الفلانيه والشوافه العلانيه. يعني من الخراب الى الخراب. والمراه او الرجل اذا قصد كاهنا او عرافا فتلك احدى مصيبتين، احداهما اكبر من الاخرى. يعني اي واحد مراه ولا رجل يمشي لشي ساحر ولا سحاره ولا شوافه، راه واحد في اثنين، ما كاينش الثالثة، واحد في اثنين، وهاد اثنين بجوج كلهم مصيبه من المصائب الكبرى. يا اما مشيتي وصدقتي، يعني قلتي والله لا هذيك المراه الشوافه عندها الحق وراه قالت لفلانه وعطات لفلانه وصدق لها. اذا وقع بقلبك هذا التصديق ومشيتي فعلا فقد كفرت بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام بنص الحديث الصحيح المليح، من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام. مشي بنادم يجدد ايمانه، يجدد ايمانه صافي، لان عرفتوا شو وقع بعدا. الكاهن او الساحر او العراف منين كيتلقى المعلومات ديالو؟ من ابليس، من ابليس. فخليتي الله المصدر ديالك الحقيقي ومشيتي للعدو ديال الله، كيفاش بغيتي ربي تعالى يرضى عليك؟ يسخط ويغضب؟ ما يبغيش. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، ما تمشيوش لعندي واجيو عندي، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. سبب الكفر هو هذا اللي ذكرت، لأن مشيتي المصدرية مناقضة المصدرية الرحمنية، وأعرضت ورفضت مصدرية الله، ما بقيتش عندك ثقة في الله أنك تطلب الله ويعطيك، بقى عندك الشك. إيوا الشك ينقض الإيمان، الشك ينقض الإيمان. كل الشك ما كيخسرش العبادات إلا الإيمان، الشك يخسره. ولذلك المصيبة ديال المنافقين شنو هو؟ الشك. لا يقبل الله الشك في الإيمان، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافقين عندهم شك، ما مأمنينش بمحمد عليه الصلاة والسلام وماشي مع الكفار. ما هما مع الكفار، ما هما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ربي ما دام هذه القضية هكا عندكم وغير سيروا مع الكفار، لأنه ما كيقبل إلا اللي مع سيدنا محمد 100%. ما عندوش 1% كيشك في سيدنا محمد واش نبي ويشك في الله تعالى واش يعطي ولا ما يعطيش. هذا خطر عظيم. قلنا اللي مشى العراف ولا الشواف ولا الساحر ولا الكاين واحد اثنين الاولى انه صدقوا كفر، مشى يجربوا. يعني مشيتي دير، يا دابا تخيل بنادم انا كنهضر مع راسي دابا غادي نمشي، قالوا لي واحد الشواف راه في الجبل الفلاني ولا في العروبيه غادي نمشي له، علاش غادي نمشي؟ اما غادي نمشي له باش يعني فعلا نقضي حاجتي، هذا كفر. غادي نمشي نجرب، الا لقيت داك الشيء هو هذاك ممكن نجرب، لقيته غير كيخربق نرجع في حالي. كيقول لنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا او كاهنا ولم يصدقه، ماشي صدقه بحال الاخرى، لا ما صدقوش، لم يصدقه بطلت صلاته 40 ليله. 40 ليله بنهارها طبعا ربي ما يشوف فيك ما يشوف في صلاتك غير كتلعبي. واش دخلنا هذه المصيبه؟ يعني الانسان بين خسارتين ما كاينش الربح، يا اما مشات الصلاه ديال شهر و10 ايام منين غادي نعاود نجيب انا شهر وعشر ايام منين تحاسب غدا يوم القيامه؟ واول حساب كان تحاسب عليه الصلاه. يقول لي ربي خاصك شهر وعشر ايام 40 يوم، انا ما عنديش. بعد لان مشيت للعراف الفلاني والشوافه الفلانيه والكاهن الفلاني مشى وما صدقتوش. هذه عاد مشيت وشك فيه ما نصدقوش، اما انا صدقته انتهى، خصني نعاود الايمان من جديد ولا مشيت. يعني ما حدك تمشي وما حدك تمشي وكتصدق، هذا ما يحسبش من المسلمين. هذا خطر عظيم، لانه كينقض مبدا كبير في الدين سميته واياك نستعين. فلذلك خصنا نحققوا المعاني اللي كنقراو في صلاتنا يا عباد الله، ما نبقاوش نكذبوا على رسنا. واياك نستعين الصباح وعشيه وديما غادي للعرافه الفلانيه والشوافه الفلانيه، وكله كذب في كذب. الشوافات والعرافات كلهم كذب. ونعطيكم السر ديال الخدمه ديالو شنو السر ديال الشواف والسحار والعراف كما بغى يكون. واتحدى كل سحاره الارض وعرافيها هالخدمه ديالهم كي دايره. اولا هما فوقاش كتطلع لهم ديك الخدمه ديالهم، وراه لا تنفعوا احدا غير كذوب. فوقاش كتطلع عندهم واحد الشرط باش كتطلع ديك الخدمه ديالهم، هذا الشرط هذا انهما بعدا هما كيفضيو من الدين كيخرجوا منه امنين ويمشيو لعند ابليس كيديروا مع عقده كونترا، كيديروا كونترا مع ابليس، كونترا حقيقي مع ابليس. فلا يسحر الساحر حقا وكل الساحر باطل ولا يفلح الساحر حيث اتى، قالها ربي تعالى. يعني زعما الحقيقه ديال السحر ما كتكون حقيقيه حتى يكون الساحر قد كفر بالله. شرط شرط باش كيطلع له السحر ديالو، باش يطلع له السحر ديالو خصو يكفر. اما شي واحد يقول لك ودي راه ساحر وماشي كافر، ما كفرش حقيقة، ما دارش الأعمال ديال الكفر، غير كيكذب عليكم، غير كيكذب. ولذلك غادي تضيعي فلوسك في الكذوب، وحتى لاخر ضيعتي الفلوس ديالك في الكفر، كله ضياع. ولذلك أحسن الإنسان ما يضيعهم لا في الكفر ولا في الكذوب، علاش؟ يمشي لهذا ولا لهذا. فالكافر لا يستقيم له سحره وكهنوته إلا إذا كفر بالله. لأنه إبليس راه كيقدم له خدمة، واش هذاك الساحر زعما قاعد في داره وكينزع عليه الوحي. باش كيقول لك انت فلانه وجايه باغيه كذا وكذا، قلت له والله لا عرف داك الشيء مازال ما قلت له شيء. ابليس ابليس شيطان من الجن يخبره هذاك الخبر. ابليس ما كيعطيلوش بالمجان، لا هو الشيطان كيعطي شي حاجه باطل، كيتصدق كيتصدق ابليس كيدير الخير. منين يجي الخير وهو شر كله؟ هذا الحماق هذا بنادم كيظن الخير بالشيطان. الشيطان ما يعطيك الحاجه تيخرجها منك، والله تيخرجها منك بالكفر وبالفساد، عاد عاد يعطيك الحاجه ديالك. ابليس مطور يسحب لكم، راه بليد، ما يعطي الحاجه تيخرجها منك، يخرجها من الساحر، يخرجها من السحار هو الاول، ويخرجها من داك من عند داك اللي جا عند الساحر. تيحقق منك زوج المفسدات، مفسده ان الكافر ان الساحر كفر وكيزيد عاود يكفروا، وهذاك اللي جاي كيدخلوا في الشرك معاه. اي ابليس ديك الساعه كينشط لانه قدام مصلحته وهو الافساد في الارض. الافساد في الارض. هذا الساحر إذن راها قرايه، السحر قرايه وصنعه. اش كيقراو؟ كيقراو الكفر بالله وكيبداو يطبقوه، ولهم من الاعمال كاين دراسات علميه الان معاصره، ماشي من الكتب الصفراء كما يعبروا الناس، لا دراسات علميه معاصره قائمه على استقراء ومشاهدات واستجوابات واستبيانات لعدد كبير من الصحراء من الانجليز حتى المغرب. دراسات مكتوبه موجوده متواصله، كتبوها مغاربه وكتبوها الاوروبيين. كاين دراسه كتبها واحد الباحث انجليزي وواحد وترجمها واحد اللبناني على السحر والحقيقه ديالو. يتطابق ذلك بما جاء في كتاب الله، داك الشيء اللي خبرنا الله تعالى به في القران اللي جابوا سيدنا محمد على السحر، بالضبط هذاك الشيء كاين حتى عند الاوروبيين في السحر ديالهم، بالضبط داك الشيء كاين. فلا بد ان الساحر كيدخل في المدرسه ديال ابليس ويكفر، يتحلل من كل عباده ديال الله عز وجل، وكيدير واحد الصلوات. شتي ملي بدا يقرا واحد الكلام ما كتفهميش، تعرف ديك القرايه كيما انت كتقولي اياك نعبد واياك نستعين لله، هو راه كيقولها الشيطان نيشان. ولذلك من الشروط ديال يعني صلاح بين قوسين، لان عمر السحر ما كيصلح، صلاح سحر الساحر باش كيولي داكشي ديالو مقاد وكيطلع، ان يقوم بعدد من الصلوات لابليس. ما بغيتش نعطي تفاصيل هنا، يعني اشياء عمليه سيئه جدا الا سمعها بنادم الدت ديالو تشوك، داكشي اللي كيديروا الصحراء في انفسهم كل واحد بوحده وفيما بينهم. يعني فين ما كان شي مصيبه كحله في الدنيا من الجرائم والاخطار كيديروها هما بيناتهم باش كيطلع لهم السحر ويتجلى لهم ابليس كيتهيئ لهم في الهيئه ديالو الشيطانيه ويتذكر معاهم. فكل ما الساحر جيتي لعنده بغى يسحر لك راه كيقرا يتمتم. اش كيقرا؟ صلوات. كيقرا الصلاه ديالو ولكن لمن؟ لابليس. وكيقدر يوهمك انت يبدا يدير قدامك ايات ديال القران باش كيخدعك، لكن داكشي اللي كتب ولا اللي داروا في دار وما شفتيه شيء انما هو اعمال شيطانيه تستجلب غضب الله من فوق سبع سماوات. الساحر اذا ما تابش لله تعالى، اذا ما تابش مآله المحتم الى الجحيم هو ومن صدقه بما يقول. فاذا غايه الكاهن او العراف انه كيعطيك بعض الاخبار منين؟ الواقعه ماشي المتوقعه. راه عمر الشيطان ما يعطيكم اش غادي يوقع، ما يعطيكمش اش غادي يوقع، كيعطيكم اش وقع. وانتبهوا مزيان هذا الامر هذا، ما يعطيكش اش غادي يوقع، كيعطيك اش وقع. غنعطيك واحد المثال، ملي كتدخل لعندو كيقول لك، كيقدر يقول لك انت فلانه بنت فلان، كيقدر يسولك على سميتك ياخذها ويخدم بها في السحر ديالو ويجي الشيطان ديالو. مع من كيتكلم شيطانه؟ مع شيطانك. هنا كل واحد عنده شيطانه، كل واحد عنده قرين، كل واحد عنده قرين. النبي صلى الله عليه وسلم قالها وكاينه في القران الكريم، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كل واحد عنده القرين ديالو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من الناس الا وله قرين من الجن. قال له حتى انت يا رسول الله؟ قال له حتى انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. يعني ذاك القرين ديال سيدنا محمد دخل الاسلام، كاين لا اولى بهذا المعنى، كاين اللي قالوا ودي فاسلم منه، يعني ان الله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سيدنا محمد من ذاك الشيطان ديالو ما كياثرش عليه. وهذا هو الوسواس اللي كيوسوس لنا، يعني دائما تجينا الوساوس ماشي مزيانه من الشيطان ديالنا. فاذا كان الانسان مع الله ربي كيغلبوا على شيطانه، ما يضيمش معك شيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكيجي الشيطان الساحر كيتكلم مع الشيطان ديالك، كيقول له قول لي هذه سميتها، سميتها فلانة بنت فلانة. أش جاية دير؟ جاية دير كذا وكذا وكذا، لأن الشيطان ديالك عايش معك، سيق لك الأخبار الأمور ديالك. فكيخبروك يقول له أيوا أنت جاية تسولي على فلان، وجاية تسولي على فلانة، وجاية تسولي على الذهب ديالك سرقوه لك، كذا كذا. لكن كوني على يقين، كوني على يقين أن الأخبار ديال الغيب، يعني الأشياء اللي غتوقع من هنا دقيقة، مازال ما وقعتش في الأرض. راه ما يعطيكش منها ولا سنتيم ديال الحق ما يعطيهش. لانه اش كيوقع لك انت؟ كيوقع لك ملي كيعطيك بعض المعلومات اللي ما عندوش هو، ما عطيتيهالوش، كتقولي والله هذا عنده الحق، راه عجيب الاخبار. من تم هو يكذب عليك، صافي كيجيب لك كلمه واحده ديال الحق و100 كذبه. هكذا قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، الشيطان كيجيب له كلمه واحده ديال الحق ويجيب من وراها 100 كذبه. فلما يبدا يقول لك غادي يوقع وغادي يتفتح لك واحد الباب وغادي، كله كذوب، لانه الجن بنفوسهم ما كيعرفوا شيء الغيب. منين يجيهم؟ اللي كيعلم الغيب واحد هو رب السماوات والارض، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واحد المره، واحد المره دخل الدار ديالو ولقى واحد الجاريه كتمدح في عيد من الاعياد او في عرس من الاعراس، يعني كتضرب على واحد الدف وكتنشد وكتمدح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، كتمدحوا بواحد الابيات، واحد القصيده. من بين ما قالت على سيدنا محمدي، محمدي قالت ويعلم ما في غدي، وكيعرف اش غيوقع غدا. فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وانتهر، قال لا هذه لا، ويعلم ما في غدي ماشي ديالي، ديال الله هو الذي يعلم ما في غد. فلذلك انه نمشي للساحر باش يبدا يخبرني بالاخبار الكاذبه فانها كلها اباطيل، فإنها جميعها أباطيل. ولذلك الله تعالى كيقول لنا راه داك الشيء ما ينفعش، ما ينفعش. اللي كينفع هو الدعاء وإياك نستعين. علاش كنشكوا في الله؟ والله تعالى رب الشياطين، رب الشياطين ورب الإنس ورب الجن ورب الملكوت كله، الخير والشر، النفع والضر محكوم، كل ذلك محكوم بحكم واحد هو الله عز وجل. فلذلك اللي توجه لله هو الله العظيم الذي لا إله إلا هو، اللي توجه لله تعالى بصدق وطلع بصلاة أو بدعاء في وقت خلا قلبه لله وحده دون سواه بجوف الليل أو أي وقت، ربي تعالى ما يردش العبد نهائيا إذا علم سبحانه وتعالى أن هذا العبد جاء له وحده، غير جبيل الإخلاص معك والله ربي ما يرد. وتجي شياطين الأرض كلها ما تأثرش عليك، ما تأثرش عليك نهائيا. هكذا قال الله في القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. راه يهضر مع إبليس مع الشيطان كيقول له هادو دياولي ما يمكن لكش تمسهم، لا قدرة لك عليهم، ما تأثرش عليهم، ما عندكش الجهد عليهم، لأن هادو دياولي محميين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت إذا طلبت طلب واحد ما طلب شي عشرة، وإذا سألت فاسأل الله. فإذا حققت هذا الشيء هذا سيدنا محمد يقول لك هالنتيجة، النتيجة من بعد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما دام أنك انت تجرت لله وراه النفع كله من الله، غادي تشوفها بعينيك وتشاهدها بقلبك وتوجدها بيديك وبرجليك، بحيث أن الأمة الدنيا كلها تجمع كلها باش ينفعوك بشي حاجة، راه ما ينفعوك غير داك الشيء اللي ينفعك به الله من قبل، ولا تجمعوا كاملين باش يضروك ويأديوك بشي حاجة، والله ما يأديوك إلا بداك الشيء اللي قدروا الله قبل ما يأديوك. وإلا ربي ما قدر لكش باش يأديوك، راه واخا يتجمعوا الكرة الأرضية كلها كل الشرور ديال الأرض تجمع لك، راه ما تمسكش، راه ما تمسكش. راه المنازل ديال الأنبياء، ديال الأنبياء أعطى ربي للناس سائر الناس منها أنوار إذا صدقوا الله حقا، وكتسمى هذه المنزلة منزلة الصديقية، هي اللي كانت عند سيدنا أبو بكر فكان كتسمى بها الصديق، وسيدتنا عائشة رضي الله عنها أرضها كانت صديقة، وكذلك كما كانت مريم من قبله وأمه أم سيدنا عيسى وأمه صديقة، والصديقون في الأمة والحمد لله كثير. صدق مع الله عز وجل يوصل العبد لواحد الدرجة ديال ما باقيش كيشوف شي واحد من غير الله، والله ربي ما يخيبك، وشي واحد مزغوب يجي يمسك انت تحداه انه يبطلوا ربي، والله حتى يبطلوا ربي بالليل ولا بالنهار. والدعاء ديال العبد من هذا النوع مخيف، شي واحد الله يحفظ يعيش في دعوة من هذا النوع ديال هذا الندم مخيف. علاش؟ لان الدعوة ديالو كتمشي مباشرة وكتوصل بحال البرق، مازال ما كملت من فمه، مازال ما كملت من فمه وصلت عند الله، الجواب جاء، الجواب جاء في اللحظة. ولذلك كل من امتدت يده إلى إيذاء عبدين من عباد الله الصالحين من هذا النوع يكون مآله إلى خراب، وذاك العبد ما كيتمسش، ما كيتأذاش، لأنه محمي. هذا القرآن وهذه السنة كدير الدين، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء ما نفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا ربي كيقولك حقق لي غير حاجة، الإخلاص في القصد، ما تطلب حتى شي واحد، طلب الله، طلب الله وحده. يعني العبد لما كيوصل في علم هذه الحالة هذه، حتى وخار حاجته عند فلان، حاجته اعتراف الإدارة الفلانية، ولا راه عند فلان وعلان، طلبها الله ولو طلبها الله، وقول لي يا ربي هذيك الإدارة ولا ذاك فلان الفلاني ما هو غير عبد، ما هو غير عبد، اش غيكون يأكل الطعام ويمشي في الرسوة، إن هو إلا عبد. واش معنى عبد؟ عبد ما يعني عبد ما مالكش راسه، شتي هذا اللي يخلعك في الأرض ولا اللي ظني بلي راه يعني عنده الجاه عليك ولا عنده القيمة عليك، راه راسه ما مالكوش، ما مالكوش، ما كيملكش راسه. قول له لما يجيه الأداة هو يدخل عليه يدق عليه الباب الدار قول له يسدوا عليه، ولا ملي يجيه الموت يقول له سير بلاتي ما نساليش، ولا يجيه المرض يقول له ما عنديش الوقت للمرض. ما كاينش في الأرض اللي ما كيمرضش، كاينش، ما كاينش اللي ما كيمرضش يكون كما بغى يكون، ولو توفرت له جميع شروط الصحة والعافية والرفاهية يمرض نهار ربي تعالى كيبغي يصيبه بالمرض، لأن اللي كيمرض هو رب العالمين، واللي كيشافيه هو رب العالمين، واللي كيغنيه هو رب العالمين، واللي كيفقر هو رب العالمين، واللي كيعطيه هو رب العالمين، واللي كيقلع ويمنع هو رب العالمين. هذاك اللي عندك حاجتك عنده راه عبد ديال من؟ ديال رب الكون. وسير لمولاه، ليش غادي للعبد؟ سير لمولاه قول يا ربي غدا الساعة الثانية غادي نمشي لعند عبدك فلان، لأن هذاك سبب خصك تاخذ من الأسباب، ما تبقاش جالس في الدار الرزق يجي يدق عليك. صحيح، لكن دير السبب، غير دير السبب بالتوحيد، توجه الله، قول يا ربي عبدك فلان، عبدك فلان خدمه لصالحي، راني كنطلبك يا ربي. إذا صدقت الله في هذا يصدقك بحول الله في الجواب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كيقول ربي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو ماشي يطلبني وطالب واحد آخر غير الغش في الدعاء، لا، طلب الله وحده. وسير غدر هذاك السيد، سير إلى هذيك المؤسسة، سير لمول الحاجة باش يقضي لك الحاجة، ماشي غادي يقضيها هو كيتفبر عليك. لا، ربي مخدعو الأرض، حطو خنافرو الله فعلا، يقضي لك حاجتك وهو راغم. هذيك العربية لما كيقولوا وهو راغم، يعني النيف ديالو على التراب، هذا المعنى ديالها، لأنه الإنسان يعتز بوجهه ديما هز راسو للسماء، فالجبهة والنيف كيهزو من بلاد للسماء. ولذلك في الصلاة فاش كنحققوا العبادة هذه اللي كنتكبروا بها الجبهة والنيف كنحطوهم في التراب. فهذاك العبد هذاك غادي يحط له ربي تعالى نيفو في التراب ويقضي لك حاجتك. تبدا غير تشوفي في السر ديال الله، في الملكوت ديال الله، كيفاش هذا الغول اللي كيخلع الناس كيقضي لك. هو عبد، عبد عندك بحال شي خدام ديالك كيقضي لك الاغراض ديالك. سبحان الله العظيم، والله العظيم لا قد راينا شحال من واحد الناس يخافوا منه ويمشيوا لواحد المصلحه ما كتقدرهم، وكيمشي عبد من عباد الله توجه قبل ذلك الى الله وكتشوف المصلحه كلها كتجري كتخدمه. اش عنده هذا السيد شي جهه كتعاونه معروف عند شي شخص؟ والو، عند الله رب الملك والملكوت، ومحقق الصفه، محقق الصفه ديال اياك نعبد واياك نستعين. لذلك قلنا وما زلنا نقول سوره الفاتحه هي سوره الاسرار الكبرى في القران وفي الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.